طيب نبدأ في البخاري. طبعا هو باب، قال باب ما أوتيت من العلم إلا قليلا. هناك قراءة للأعمش وما أوتوا من العلم إلا قليلا، الحق أنها شاذة، إلا أن أصحاب القراءات المتقنون في الباب يكون عندهم قول آخر غير هذا القول. يعني أنا أقول هذه قراءة شاذة ليست معتمدة، لا هي سبعية ولا عشرية. وما أوتوا من العلم إلا قليلا، والقراءة هي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. الأعمش قرأها وما أوتوا من العلم إلا قليلا، فهذه قراءة شاذة، إلا أن يكون فصل الخطاب عند أصحاب القراءات، فإما يصوبوني أو يخاطئوني فيما قلته. طيب، قال البخاري حدثنا قيس بن حفص وهو حسن الحديث شيخ البخاري، قال حدثنا عبد الواحد وهو من الثقات من رجال الصحيحين، قال حدثنا الأعمش سليمان بن مهران. إذن كما قلت جزية الجنة مع عبد الرحمن، نعم، قال حدثنا الأعمش سليمان بن مهران وهو من أساطين المحدثين. الأعمش من أساطين المحدثين، لكنه يدلس. نعم، جزية الجنة يا حاتم. قال حدثنا الأعمش سليمان بن مهران، قال عن إبراهيم هو شيخه الفقيه إبراهيم النخعي، وهو من النبلاء من الرفعاء، عن علقمة بن الأسود ومن الثقات الأثبات من خارج التابعين أيضا، وهنا ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض، عن عبد الله وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، هو معلم أهل الكوفة، عن عبد الله بن مسعود صاحب الوسادة والنعلين الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن يأخذ القرآن غضا طريا فليأخذه من ابن أم عبد، فليأخذه من ابن أم عبد. قال بينما أنا أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في خرب المدينة، يعني الأماكن التي تعتبر مهجورة الآن، وهو يتوكأ على عسيب معه، وهذه كان حال النبي صلى الله عليه وسلم عندما يمشي، ولذلك كان عمر يفعل ذلك وكان أبو بكر يفعل ذلك، لكن عمر أكثر من كان يفعل ذلك، وهو يتوكأ على عسيب معه بنفر، فمر بنفر من اليهود، فقال بعضهم لبعض سلوه عن الروح، وقال بعضهم لا تسألوه لا يجيء فيه بشيء تكرهونه، فقال بعضهم لنسألنه، فقال رجل منهم يا أبا القاسم بأبي وأمي ما الروح؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت إنه يوحى إليه، القائل هنا هو عبد الله بن مسعود، فقلت إنه يوحى إليه، فقمت فلما انجلى عنه، فأن تعلمون أنه كان إذا يوحى للنبي صلى الله عليه وسلم كانوا بعضهم قال عمر أريد أن أرى النبي صلى الله عليه وسلم ويوحى إليه، فيعني رفع الخيمة ونظر فوجد كأنه كما وصفت عائشة رضي الله عنها أرضاها يتصبب كاللآلة، يتصبب عرق النبي صلى الله عليه وسلم من شدة ما يجد من الوحي. قال فقمت فلما انجلى عنه قال ويسألونك عن الروح، الآية ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. الأعمش قرأها وما أوتوا من العلم إلا قليلا، وما أوتوا من العلم إلا قليلا. هذا التبويب بوب هنا الإمام البخاري بوبه بنص الآية، لا يحتاج هنا إلى ربط بين التبويب وبين ما استدل به، فهو بوبه بنص الآية، قال وما أوتوا في قوله تعالى وما أوتوا من العلم إلا قليلا، وما أوتوا من العلم إلا قليلا. نعم، هي قراءة شاذة يا شيخ أمجد، بركتم جميعا يا أهل القرآن، أنتم شامة في الجبين، جبين أهل الإسلام، وتاج على الرؤوس، حفظتم وحفظ الله ما معكم وبارك الله فيكم وبيكم ومعكم. قال هنا قال ابن مسعود كما قلنا تبويب البخاري أخذه بنص الآية، فلا عناء عندما ننظر في التوجيه على الربط بين التبويب وبين الدليل الذي استدل به. نعم، يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه: بينما امشي انا مع النبي صلى الله عليه وسلم فيها تواضع ولي الامر، وانه يتفقد الرعيه، وانه يسير مع رعيته. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يسير مع الصحابة الكرام، يأكل معهم، يشرب معهم، يجلس معهم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بهم الفجر ويجلس، فيتحلقون ويجلسون حول النبي صلى الله عليه وسلم، فيتحدثون عما مضى، ويتكلمون أنهم كانوا في الجاهلية يعبدون صنما من عجوة، فإن جاعوا أكلوه، ويتمايلون ضحكا ويبتسم النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يزيد عن الابتسامة. وكانوا يتسامرون في المسجد، ويتبادحون بقشر البطيخ بأبي هو وأمي، والصحابة رضوان الله عليهم خير صحبة صحبت نبيا. فكان من تواضعه بأنه يمشي مع أصحابه، وهذا كما قلنا بفعل ولي الأمر، يتقرب إلى الرعية بذلك ويمشي معهم، لا سيما الشورى وأهل الشورى، لا سيما أهل العلم. وهذه أيضا فيها رفقة أهل العلم ورفعة أهل العلم، وأن الإنسان يعني فضله بأنه يحوم حول أهل العلم، يسير معهم، يأكل معهم، يشرب معهم، يتسامر معهم، يعيش معهم. فهذا فضل على فضل، ورفقة الصالحين فيها ما فيها من الفضل في الدنيا قبل الآخرة. قال: كنت أسير أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المسألة الأولى، مسألة التواضع عليه وسلم وسير الولي مع الرعية، لا سيما كما قلنا الوصف بالعلم وأهل العلم والتقرب إلى أهل العلم. ولذلك لما مشى ابن مسعود ما علم خيرا، لذلك نقول صحبة العلماء خير فوق الخير، خير فوق الخير. إما أن يحذوك بما عنده من العلم فيتكلم معك بمسائل العلم فيرفع عنك الجهل، أو تتقن معه المسألة التي فقدتها، أو تعلو درجة أو إسنادا، أو قل بصمته دعاء لك أو له. إذا مشي الناس وراء العالم وراء من معه يدعو للعالم ويدعو لمن معه، والملائكة تحفكم، لأنكم لا تصمتون عن قول الله وعن ذكر الله وعن ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية في قولي: كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في خارب المدينة، ويتوكأ على عسيب معه، فمر بنفر من اليهود، فقال بعضهم لبعض: سألوه عن الروح. هذه فيها مسألة فقهية مهمة جدا. قال: يتوكأ على عسيب معه، فمر بنفر من اليهود، فقال بعضهم لبعض: سألوه عن الروح. ما المسألة الفقهية التي في ضمن هذا القول من وصف ابن مسعود؟ لو أتيتم بها. الرجوع للعالم ممتاز، لكن ليست هي. تأملوا بالله عليكم، تأملوا. أنا والله بغيتي فقط تأصيل طلبة العلم، استخراج طلبة علم لهم ما لهم من التأصيلات. حفظكم ربي وأنتم رؤوس الناس، وما اختلفتم فيه ممتاز، لكن ليست هي. لو يأتي بها أحد فيحسن إليها. الاتكاء على عسب النخيل قدوة وتواضع، ممتاز. هو الاتكاء طبعا والسير، لأنه كان يسير سريعا ويعني يتكئ عليه. قلت: السؤال المسألة التي يتضمنها قوله: وأنا أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في خريب المدينة، وهو يتوكأ على عسيب معه، فمر بنفر من اليهود، فقال بعضهم لبعض: سلوه عن الروح. نعم، الاتكاء على عسيب نخيل يعني أنه في سفر دائم، وهكذا الحياة كلها سفر. هذا من الرقائق، ممتازة يا باشمهندس نعيم، جزاك الله خيرا. خلاص يعني الآن هل أقول أنا ولا أترك؟ ما زلت أنتظر. الله أكبر يا صبري. لا لا لا، اسكندرية رغياتها مرفوعة دائما. أين أنت أستاذ صبري؟ ممتاز يا صبري، هذا الذي أردته. لم يبدأ أهل الكتاب بالسلام، مر على نفر وهو الذي مر عليهم. ممتاز، تعرف كم أدخلت علي من السرور؟ تعرف يعني حقا، يعني كان في أخت صغيرة السن لسه في الجامعة، أرسلت إلي أسئلة، فكانت بليغة شوية في الرد، أرسلت إلي بعض أسئلة فيها رسوخ، فقلت: من أين أنت؟ المسألة مش نعرات قبلية والله، من أين أنت؟ قالت: من الأسكندرية. قلت: أنا أطير الآن فوق السحاب، لأنني أعرف أن كثيرات من الأسكندرية صور لا يفقهون شيئا، عشان أكون منصف يعني ما عندهن من شيء، فأنت من النوادر. قالت إذن يقال عنك أنت شبه منعدم، يقال عن مثلك أنت. فكانت بلاغة فصاحة أوقفتني صراحة في الرد، قالت هذا، لكني سعدت جدا أنها جاءت من صبري. هو الحق هنا لابد أن تعلم أخي الكريم هنا الآن ما هو المار. هو المار، وهو الذي مر بنفر من اليهود ومع ذلك لم يلقي عليهم السلام، وليس هذا من دأب النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هذا من أدب النبي صلى الله عليه وسلم. دل ذلك ردا على المتهوكين الذين ينكرون على من ينكر بالابتداء بالسلام على غير ملة الإسلام، لصريح قول النبي العدنان: لا تبدأوهم بالسلام، وإذا وجدتموهم في الطريق فاضطروهم إلى أضيق، دون مظلمة، دون مظالم، دون تعدي. لكن هذه أداب لها ما لها من المسائل المعنوية عندهم. فلذلك هنا نرى النبي وهو الذي جاء لإتمام مكارم الأخلاق، ومع ذلك مر بنفر وهو المار، ومع ذلك لم يسلم، لم يبدأهم بالسلام. أسعدتني يا صبري. جزية الجنة، أحسن الله إليك. فإذا أقول لما مر بالنفر فلم يسلم عليه، مر بنفر من اليهود فلم يسلم عليهم، لأن من أصل التشريع قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبدأوهم بالسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبدأوهم بالسلام. أتعلمون أنهم كانوا يتقصدون العطاس أمام النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم سمعوه يقول للذي عطس وقال الحمد لله، يقول له: يرحمك الله. فكانوا يتمنون أن يدعوا النبي صلى الله عليه وسلم لهم بذلك، فيتقصدون العطاس ويقولون الحمد لله حتى يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: يرحمكم الله. فما كان يفعل؟ كان يقول: يهديكم الله. ما كان يقول: يرحمكم الله، كان يقول: يهديكم الله. فمر بنفر من اليهود فسألوه هنا، يبقى إذن فسألوه فيها المسألة أتى بها إخواننا الأفاضل إجابات سديدة أيضا من إخواننا، وهي الرجوع إلى العلماء، الرجوع إلى الأنبياء. هو سألوه هنا، لابد أن نقول فيها أمران: الأمر الأول أنهم يعلمون يقينا بأنه نبي، يعلمون يقينا بأنه نبي، وهذا قد ورد، لأن صفات النبي صلى الله عليه وسلم كانت مسطرة عندهم في التوراة، قد بشر به موسى وبشر به عيسى لما قال: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، وجاءتهم البينات وقد علموها. حتى قيل لحي بن أخطب: هو قال: هو قال: ما تفعل؟ قال: عداوته إلى يوم الدين، نعوذ بالله من الجحود. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو آمن 10 من بني إسرائيل لآمن يهود. فلما مر عليهم راجعوا إليه وسألوه، فهذا فيها الرجوع إلى العالم، وهذا كما قلنا قد قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال: هلا سألوا حين جاهلوا؟ إنما شفاء العي السؤال. قال الوقوف، إذا رجوع إلى أهل العلم. المسألة الثالثة من الحديث: الوقوف عندما يعلم الإنسان. لا تتكلف، أمر الله الذي يوحى إليه أن يقول، قال أمر الله الذي يوحى إليه أن يقول: وما أنا من المتكلفين. وقال استغفر الله، نحن أصلا أهل اسكندرية تأتي لكم خدما لكم جميعا، أنتم رؤوس الناس وأنتم قرة العين وتاج الرأس ورب العزة، طلبة العلم هم خير الناس على الإطلاق. الغرض المقصود بأننا نقول في الوقوف عندما يعلم الإنسان، هذه نأخذها من النبي صلى الله عليه وسلم عندما سألوه عن الروح فسكت، لذلك أمره أن يقول: وما أنا من المتكلفين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون. وقد قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم: الذي يتكلم في القرآن بغير علم أخطأ لو أصاب، ومن أفتى بغير علم أفتى من أفتى بغير علم تقحم النار على بصيره، فقد تقحم النار على بصيره، هذا الأصل. فإذا الوقوف عندما يعلم الإنسان. أصل العلم أن تقول: لا أدري. قد قال علماؤنا: ثلث العلم أن يقول: لا أدري. لذلك قال مالك: علموا من تعلمون لا أدري، أو كان السلف يعلمون الطلاب لا أدري. وكان ابن عمر رضي الله عنه أرضاه جلس وهو ابن عمر، هو من هو، في العلم والسنة والأثر والعبادة والورع. جاءه رجل فسأله عن مسائل في الميراث وهو يقول أو في المسألة الأولى لا أدري. فسأله السؤال الثاني فأخذ بيدي هكذا وهو يفرك يده ويدلك يده يقول لا أدري. وفي الثالثة لا أدري، مسائل ستة وهو يقول لا أدري لا أدري لا أدري. ثم بعدما مشى الرجل قام فصرخ فقال الحمد لله الذي وفق عبد الله إلى أن يقول فيما لا يعلم لا أدري، إلى أن يقول فيما لا يعلم لا أدري. لذلك لما قالوا للإنسان وسألوه عن الروح وقف سكت لا يدري، ينتظر الوحي، وقف ينتظر الوحي. لذلك قال فسكت فقلت إنما يوحى إليه. المسألة التي تلي هذه المسألة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه عن الروح فقال فسكت حتى أنزل الله تعالى يسألونك عن الروح. أقول الروح الخلاف فيها صراحة يعني عريض جدا وكبير جدا وواسع جدا وطويل جدا، ما أدري وصل إلى 70 قول، وصل إلى 70 قول، يعني قد وصف الفلاسفة الروح بما لا يصف فيه إلا الله جل وعلا في بعض الأحيين، وهذا من جهلهم المطبق. لكن جسم لطيف في جسد الإنسان ربط الله الحياة به ويوصف بأنه يخرج يصعد ويطوف حول العرش وأيضا ينزل إلى الروح، الروح ينزل إلى البدن كما قال الله جل في علاه الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. فتصعد الروح فتطوف بالعرش كما قال ابن أبي طالب، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن لا ينام أحد إلا متوضئا إلا طاهرا. فهي جسم لطيف في جسد الإنسان ربط الله الحياة بها. إذا كانت في النفس والحياة موجودة، إذا كانت في البدن والحياة موجودة تسمى نفس على الراجح الصحيح. فإن خرجت ومات الإنسان ذهبت الحياة تسمى روح، تسمى روح. وقد كتب الله على الروح أنها لا تفنى، وقد كتب الله على الروح أنها لا تفنى. ولذلك بيّن الله جل في علاه بأن روح المؤمن نسمة تتعلق في حواصل طير خضر تعلق بثمر الجنة تتمتع. ولذلك أغلب النعيم في القبر نعيم الروح أغلبه، ولكن كما قلنا اعتقاد أهل السنة والجماعة خلاف أهل البدع والضلالة بأن النعيم أو العذاب على الروح تارة وعلى البدن تارة وفي القلة القليلة على الروح والبدن. حتى لو بلي الجسد، لو بلي الجسد يبقى عجب الذنب، تقارنه الروح ويكون النعيم أو يكون العذاب. فهذه بالنسبة للروح. فسألوه، والحق بأن العلماء اختلفوا، علماء التفسير اختلفوا في السؤال هنا ويسألونك عن الروح، ما مقصد اليهود عندما سألوه عن الروح؟ فقال بعضهم يسألونه عن عيسى عليه السلام، يسألونه عن عيسى عليه السلام لأن الله سماه في كتابه الروح، قال وروح منه، وكلمة ألقاها إلى مريم وروح منه، فسماه روحا يعني روح خلقها الله من عنده. فقالوا يسألونه عن عيسى. وقيل بل يسألونه، قال بل يسألونه عن موسى عليه السلام، استغفر الله، يسألونه عن جبريل عليه السلام لأن جبريل اسمه، لأن جبريل سماه الله في كتابه الروح. قال الله جل في علاه تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر وجاء ربك والملك صفا صفا. وقال قال في سورة عما تسألون صحيح يوم يقوم الروح والملائكة، والروح هنا هو جبريل، نزل به الروح الأمين على قلبك ليكون من المنذرين بلسان عربي مبين. اكتب لها مسائل الأنوار، الحجاب فرض على كل مسلم، ما في شيء. فهذه مسألة الروح، والراجح فيها كما قلنا بأن الله كتب لها البقاء ولا تفنى وأنها تتمتع وتعلق بثمار الجنة. نعم. يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي. لما قال الروح من أمر ربي كانت الإجابة هنا دلالة على أن المسؤول عنه هي الروح التي في جسد الإنسان على الراجح الصحيح. لكنهم اختلفوا لأنهم يسألون عن جبريل، فلما قال لهم سلم واستحلفهم أنهم يعلمون بأن جبريل ينزل عليه قالوا نعم، وهو عدونا، وهو عدونا. على كل مسلم برضو مسلم. طب اكتب يا أحمد، أنت حاسس بنفسك إيه؟ صوتك ناعم؟ لا خالص. طيب نعم. وإذا قلنا بأنهم سألوا عن الروح عن عيسى عليه السلام لأنهم اختلفوا فيه، واختلفوا في قتله وصلبه، كما قال الله جل وعلا بأنهم زعموا قتله وصلبه، قال وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، ولكن شبه لهم. تبقى المسألة الأخيرة في هذا الباب، وهي في قوله يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي، قرأها الأعمش، وما القراءة المشهورة العشرية أو السبعية قال وما أوتيت من العلم إلا قليلا، وما أوتيت من العلم إلا قليلا. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، قرأها وما أوتوا من العلم إلا قليلا. وهذه القراءة على الصحيح بأنها كقراءة ابن مسعود القراءات التفسيرية، وهي قراءة شاذة كما قال أخونا الفاضل فضيلة الشيخ في كما قال فضيلة الشيخ الكريم الأستاذ من الأمجد، قال وهي في قراءة شاذة. فإن كانت القراءة الشاذة فقد اختلف العلماء، وهذه المسألة الأخيرة في البخاري، فقد اختلف العلماء في القراءة الشاذة، اختلف العلماء في القراءة الشاذة هل هي حجة أم لا، هل هي حجة أم لا. نقل عن الشافعي، عن الشافعي جزيت الجنة يا باشمهندس نعيم، جزيت الجنة. نقل عن الإمام الشافعي، نقلوا عنه قولين. القول الأول أنها لا يحتج بها لأنها ليست بقرآن وليست بسنة، لأنها لو كانت قرآن لابد أن تثبت في المصحف، ولابد أن يتوفر فيها الشروط الثلاثة، أنها توافق الرسم العثماني، وأنها أيضا توافق اللغة، وتنقل إلينا بالتواتر. فإن لم تكن قرآنا لم تنقل إلينا على أنها خبر من الأخبار، لم تنسب للنبي صلى الله عليه وسلم، ما قال الأعمش أنها عن النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك من هذا الوضع أنها ليست بحجة، وإن كان نقل البعض أيضا عن الشافعية أنها حجة وتنزل منزلة الحديث الحسن في هذا الباب، قولان. والإمام أبو حنيفة يقول بأنها حجة، لذلك اعتمدها في كفارة اليمين، وقال بأن صيام الكفارة ثلاثة أيام على التتابع، في قوله فكفارته إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، قال فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، فصيام ثلاثة أيام، قرأها ابن مسعود فصيام ثلاثة أيام متتابعات، فصيام ثلاثة أيام متتابعات. فأخذ بها الإمام أبو حنيفة على أساس أنه قال إن لم تكن قرآنا فهي سنة، فهي تنزل منزلة الحديث الحسن، فهي سنة، فهي تنزل منزلة الحديث الحسن فهي سنة. والحق أن أقول القرائن المحتفة هي التي ترجح لنا هذا الباب هل هي حجة أم لا، ولا يختلف اثنان على أن كفارة اليمين أن تكون متتابعة أنها الأكمل والأفضل والمستحب على ذلك لسرعة براءة الذمة، أو للاعتماد على قراءة ابن مسعود على أنها تنسب للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ما أتى بها من عنديات نفسه في هذا الباب. وهذا ختاما لمسائل حديث البخاري، فيه علم جم الفوائد المستنبطة. أولا فضل ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه لحرصه على صحبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فضل ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أنه كان يحرص على السير مع النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا فيه الحرص على السير مع العلماء للتعلم، والحرص أيضا على مواكبة الفضلاء، والحرص على مرافقة الفضلاء. الثاني تواضع النبي، حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم بتواضعه، كان يسير مع الرعية، وكان يسير مع الناس جميعا، وكان إذا مر بالصبيان سلم عليهم، وكانت الجارية تأتي فتأخذ بيد النبي فيمشي معها ليقضي حاجتها حيثما أرادت. والنبي هو أحسن الناس خلقا، وهو الذي قال ما بعثت إلا لأتمم مكارم الأخلاق، هذا خلق نبينا صلى الله عليه وسلم. لذلك نقول فضل النبي بالتواضع، وأيضا مع تواضع النبي حسن خلقه بتعليم الرعية، ومع تعليم الرعية أيضا حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم بالانصياع والاستماع، حتى لليهود لما سألوه وقف النبي لينزل عليه الوحي فيجيب السائل، وهذا هذا من حلم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، من الفوائد المستنبطة بعد ذلك، الفتوى لا تكون إلا عن علم، الفتوى لا تكون إلا عن علم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سألوه عن الروح سكت. الفائدة التي تليها، يستحسن من المفتي أن يأتي بالدليل عند الفتوى، يستحسن من المفتي أن يأتي بالدليل عند الفتوى، والدلالة على ذلك أنه لما أفتاهم في الروح قال قل الروح من أمر ربي وقرأ الآيات. هذه الآن الفوائد فطرية وترية أم هي على الشفا؟ نعم، نسأل الله تعالى أن يحسن إليك وأن يسر عليك أمرك، ونرجو أن أنت دائما تكوني معنا في الدروس، تعالى الله تعالى يعلمنا وإياك، وتكوني من أفضل الناس تعليما للناس، لا سيما إن كان عندك بث في مسألة أنت تخصص لحضرتك، فأكيد أكيد هينتفع منك ناس كثر، فلو كان عندك يعني بعض الأصول يعني لعلم الشرع والثقافة الإسلامية إن شاء الله يهتدي على إيدك كثير من الناس. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. هذه من الفوائد أيضا، جزاك الله خير. إذن من التواضع الاتكاء، بل نقول من الفوائد أيضا الاتكاء على العسيب دلالة على السفر، لأن الدنيا في أسرها، الدنيا لما سميت الدنيا؟ لأنها قصيرة دنية تنتهي، وقد ترحلت الدنيا مدبرة وترحلت الآخرة مقبلة، ولكل بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر رضي الله عنه وأرضاه كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. كان ابن عمر يقول فإن أصبحت فلا تنتظر المساء، وإن أمسيت فلا تنتظر الصباح، وعدت ما يعده الإنسان عند القبول على الله جل في علاه حسن الخلق والديانة. نسأل الله تعالى أن يرزقنا جميعا ذلك. القراءة هي تعتبر قراءة تفسيرية. نعم، القراءة الشاذة هي تعتبر من القراءة التفسيرية، لأنها تكون خاصة بالصحابي الذي قرأها. نعم، السؤال يقول ما قولكم شغلنا في البنوك التشاركية؟ سبحان الله، أبدعت حين سميتي، لكن جيد أنك يعني بعد ذلك لقبتي. أما السنة الإسلامية هل فيها شيء من الربا؟ يعني أنا أنا أنا سأقلب السؤال فتعلمين منه الإجابة. أقول جاءني وردني من من من فضليات النساء سؤال قالت فيه الأخت الفاضلة ما قولكم في البنوك التشاركية أو ما يسمونه الإسلامية، هل فيها شيء من الربا؟ أقول هل فيها شيء موافق لضوابط الشرع؟ فالإجابة قليل. السؤال يكون هكذا، هل فيها شيء يوافق ضوابط الشرع؟ قلت القليل. الحق كثير من يعني مما يميز البنوك الإسلامية هم يتمسكون بالمرابحة والاستصناع والاستصناع الموازي وغير ذلك، وعندما عند تدقيق النظر لا يمكن أن ترد فيها الضوابط الشرعية غير متوفرة، الضوابط الشرعية غير متوفرة. اتفضلي حضرتك لو عندك سؤال اتفضلي. فالضوابط الشرعية غير متوفرة بحال من الأحوال، ولو أردت فصلت لك القول، لأن أنا جلست مع اللجان الشرعية التي وضعت الضوابط وبينت لهم أشياء صراحة لا يسكت عنها، فقالوا لي الإداريين لا يفقهون، طب خلاص ضع معهم إداريا فقيها في هذا الباب، حتى يعني الحق بأنه كما قلنا يعني أنت خلاص الحمد لله وصلت لك الرسالة. ماذا تقول؟ سمعت كثير القول يقول أن من سرق يقطع يده، هل فعلا صحيح ولا ما جزاء السارق في الإسلام؟ طيب أنا سأجيب حضرتك طبعا، بس أنا أسألك وحضرتك مسلمة أم لا؟ مريم حضرتك مسلمة أم لا؟ أم كتابية؟ عندما تجيبين أركب كده أرتب إجابتي على إجابتك، رهن الإشارة سأجيب في كل الأسئلة إن شاء الله، سأجيبيني. قال سلام مسلمة الحمد لله والشكر لله. إذا أنت تؤمنين بالقرآن صحيح؟ طبعا أنا سأفترض الإجابة قبل أن تأتيني. نعم، أنت تؤمنين بالقرآن وأن القرآن كلام الله وأنه وصل لنا بالتواتر وأنه ما قاله الله هو حكم الله وأن الله يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون، والله لا يشرع شيئا إلا لمصالح العباد لأنه يعلم الغيب، يعلم ما ينفع مما يضر، يعلم مما يصلح مما يفسد. الله هو الذي قال في الكتاب والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. طب هنا يسأل الإنسان أو يسأل الإنسان، طب هذه وحشية تنفير من الإسلام؟ هل ده تنفير من الإسلام؟ قلنا لا. لو قلنا السارق يحبس سنة، إن حبس سارقا هيحبس مع من؟ مع السراق، ثم بعد ذلك يجتمعون فتكون عصابة السراق، ثم ينتشر الفكر، فكر السرقة وإتقان السرقة، بيطلع من المحبس اللي كان فيه بيطلع يعني خبير بروفيسور سرقة، فيسرق البنوك وبعد ذلك يسرق الدول وبعدها يدخل بعد ذلك هجوم على الإنترنت سرقة تامة. لا، لكن لما يسرق يقطع عضو منه وينظر الناس إليه فيعلمون أن هذه اليد الثمينة التي يزين لأعضاء جسدي مقطوع بسبب ربع دينار بسبب قليل من الماء من المال لا يمكن أن يتقدم إلى السرقة، فيكون خير واعظ ورادع له من أن يسرق مرة ثانية، لأن الله هو الذي شرع هذا الشرع من أجل مصلحة الناس، من أجل مصلحة، وإن كان فيه مفسدة للمقطوع اليد لكنه جره على نفسه، فهذا شرع الله، فصحيح هذا الذي شرعه الله جل في علاه. لكن أيضا لا يطبق في كل الأحوال، يعني لو انتشر الفقر بين الناس واشتبه الأمر وكان المال فيه شبهة للرجل، يعني الذي أخذ هذا المال هو ليه شبهة أنه عنده حق في هذا المال، فلا يقطع، لأن التأصيل الشرعي عندنا ليس سرعة القطع، تدرأ الحدود بالشبهات، أي شبهة أدنى شبهة لا يقطع، لكن القطع فقط ليس للقطع في ذاته ولكن يكون رادعا يكون زاجرا لغيره، وهذا تشريع الرب الجليل الذي يعلم ما كان وما يكون. نسأل الله جل في علاه أن ينفع بذلك.